السلام عليكم. عبد الله الشبكة يقول: هل يجوز اتخاذ حافلات المصحف الستره بغض النظر عن وجوب الستره او عدم وجوبها، وهل يعد اخراجا للمقصد الذي صنعت لاجله؟ حاملات المصاحف من الاوقاف، وهي موقفة لحمل المصحف، فهل يجوز استعمالها في المسجد في غير حمل المصحف؟ كان يجعلها المصلي خلف ظهره ويتكئ عليها إلى جهة الحائط، أو يجعلها وينام عليها، أو يضع كتابه غير المصحف، يضع كتابه عليها، أو يجعلها سترة. الراجح عندي والله أعلم أن ما جرى به العرف لا بأس به، لأن المأذون به عرفا كالمأذون به لفظا، فما دام أن العرف جاري بهذا فواضع حامل المصحف يعلم أن الناس يستعملونه في هذا، فإذا لم يمنع منه فإنه لا بأس أن يأخذ طالب علم ويضع كتابه عليها، أن يتكي وينام عليها، لا بأس إذا جرى العرف بهذا كما هو عندنا هنا الآن. أما إذا منع الموقف فكتب عليها للمصاحف فقط، فهنا لا يجوز استعمالها إلا في وضع المصاحف. في فرق يا أخوة إذا كتب للمصاحف، وفي فرق إذا كتب للمصاحف فقط، فإن قوله فقط منع من أن تستعمل في غير وضع المصاحف عليها. وكذلك إذا جرى العرف في البلد أنها لا تستعمل إلا لوضع المصحف، ويستقبح الناس استعمالها في غير ذلك، فإنه لا يجوز استعمالها إلا في وضع المصاحف عليها إذ ذاك. نعم.